يثق بواحد منهم، ولكن لا يستطيع احد يعني يقول له انت يعني. فقال هل يجوز ان اطلب منهم الخمسه او الاكثر او الاقل انهم يحسوا اليمين؟ هل يشرع له ذلك ان يقسموا يعني انهم ان الواحد منهم لم ياخذ هذا المال؟ ما في السابقه في العهد الاول وثانيا قد يضطر في المتهم فعلا ان يحلف كاذبا. ولذلك ما نستحسن هذا. يعني لماذا تنصحون هذا الرجل أن يعينه مثلا يقول أنا يعني أشك بفلان وعلى فلان أن يغلب ظنه يبحث بينه وبين الانفراد إذا نظر ما تسمعه منه يريد أن يعوض أو يضعف حينئذ نطلب منه. الله يجزاكم خير شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل من حاجة؟ بس لك من الأذان شيخنا. أنت هذا الأذان لا تجوزه. سمعنا. طيب ماذا نفعل نحن في الأئمة في مساجد هذا؟ يؤذن واحد من المفردات وحده. إنك شيئا تستطيع أن تعلن الأذان البدعي ولا ما أصلا؟ لا ريح حالك. هل تستطيع أن تؤذن الأذان السني؟ لا والله على مسمع لوحده كان. اسمع نفسي اسمع نفسي هذا مش من السنة. نعم نعم. بروح علينا أجل كثير ما نغذب مع المؤذن فندعو بروح عليك أجل كثير. نعم هذا لي نتغير ربك ما هو نقول لما نجيبه لبيان أجل مبتدع لا نغذب معه. لكن انت لماذا تقول لا تستطيع أن تؤذن؟ هذا المعنى الأساسي. لا ما بدنا أنا أقول لك. نعم. انتهى الأذان. نعم. ألو وقفت أنت في ناحية من ناحية المسجد أذان باب المسجد. نعم. وأذنت أو إذا ما أمكن خارج باب المسجد. نعم. من الداخل مين بيقول لك لا؟ الشيخ علي. ها؟ مين بيقول لك لا؟ قد يعترف يعترف ليش يقولك أذن؟ من أذن لأن هذا الأذان يبين أشرع من هذا. يعني لا يكون هناك فيه يعني مضرة قد ينقل الأمر إلى يا أخي هذا يعرفه هو ليش عمله هو اللي بيحدث أنت اللي بتحدث لو البيئة اللي معك في المسجد تسمع لك وترضى بما تقرأ عليه مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل هو واحد من الأمراء ما تذكر إلا وهو شامل ماذا عليه صلاة صحيحة تذكر منها تذكر أنه قرأ اكتشف بالرواقب قبل الدنيا قبل الفاتحة مثلا يعني ما قرأ الفاتحة لا في الركعة في الركعة الأولى الثانية لا سرية ولا جهرية سرية جهرية ما نتعامل عنه جهرية ما بجوز يقرأه هو لوحده منفرد هو مش مأمون منفرد نعم لازم يعيد الركعة. نعم وإذا كان مأمون يتحمل الإمام سبحان الله وإن كان يعني ركن يتحمل الإمام ولو كان ركن أي نعم ما شاء الله شيخنا يجوز الصلاة على المسلم كما نقول اللهم صل على سيدنا محمد نقول احنا اللهم صل على سيدنا محمد يجوز ان نقول اللهم صل على ابي بكر على سبيل الدعاء غيرنا على سبيل الذكر على سبيل الدعاء وليس على سبيل الذكر يعني ما نتخذ ذلك عادة كما نفعل مع الرسول لأنه صح في الحديث أن امرأة جابر بن عبد الله قالت صلي عليه فقال صلى الله عليك وعلى زوجك فيجوز لكن ما صار عرفا عاما بين المسلمين أن الصلاة خاصة بالرسول لا ينبغي اتخاذ عادي في الصلاة على غير الرسول إلا على سبيل المنفعة. يلا يا أستاذ يلا يلا شيخنا الأخ الثاني طلب منا أن نسأل لتفسيرك الذي أجبت به عن أقصد الذي شرحته لنا عن شرب فيه السقاء وقلت أن هناك سنة مصلة تشمل من أشياء من الإماء الذي فيه سنة فقلت في سنة فيه كسف أو سنة نعم فقلت أن هناك حديث يفهم منه للعبادة ومنه ما يفهم مصول العقل فكيف نستطيع أن هو ثابت سنة حتى نستطيع أن نستطيع ما في ثابت ما كل شيء فيه ثابت هو التفت بس نعم إمام يصلي وهو يرى أن السكتة بعد آمين عند النصر وإذا سكت قرأت أي عندك رحمة وجوبا يا نعم وجوبا وجوبا الشيخ هذا جاء في كرسي هذا كله ما في شيء أنا لا ظهرت الروايات التي كان كاتمها وكنت انا غير متنبه لها هي كانت العلاقات طبيعيه يعني لكن سبحان الله مثل السارق اللي ينكشف اول مره تصير بقى متسلسل في هذا الكلام هذا مريض يعني خان العلم وخان الاماني الماديه والمعنويه في انواع قصه طويله جدا تبدأ لأنني وجئت لأنه اغتنم فرصة استيطاني في هذا البلد وعدم مواصلة إياه كنت أنا لما كنت بناس أزوره يعني ما بين كل شهرين ثلاثة كان إشراف على الطباعة وتصحيح التجارة ونحو ذلك منذ جئت إلى هنا انقطعت بطبيعة الحال فأخذ هو يتصرف في كتبي تصرف المالك لها سواء من ناحية المعنوية أو من ناحية المادية وعند فجر الموقف في أول شيء فكرت اني انا كل ما بي سنة متأخر والناس دائما هاجمين على كتب الألبان السرقة والتصرف فيها تصرف غير شرعي فقررت اني اتنازل عن هذه الكتب للناس اني بعدين اتولي امرها طباعة وملاحقة للسارقين فكرت بما بغير شريف ولا كل الطرف ما فيه كي يوصف عليها من هنا سريف نعم قلت ان هذا صاحبنا القديم إنه فضل نشر كتبي هذه حقيقة لا تنكر فلازم نعرض عليه الرأي بل هو ذا يختار شيء من الكتب ف يعني نتفق نحن وياه على طريقة أو أخرى فأرسلت له كتاب وإذا به يرسل إليه كتابا فكان من جواب إله متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا لأنه يقول في الكتاب أنا لا أسمح لك أن تتبع أي كتاب عند غيري فأنا بعتبه مكتوب مفصل بدون انتهاء الكلمة سبحان الله قلت في نفسي هذا رجل أولا يعتبر نفسه تلميذ إليه ثانيا هو أكبر مني سنا وثالثا وأخيرا كتبه هي التي نشأت مكتبه. في فلان استعلي عليه وبيفرض شخص عليه ويقول لا اسمح لك، من هو بدأ يكشف عنها في نفسه. جاء بعد منها فجر الموقف في كتاب ما ادري تعرفون انت ولا لا اسمه التنكير. نعم انا ما فيه هذا الشيخ عبد الرحمن معلمي رحمه الله رجل عالم وفاضل كتاب هذا جيد تماما. شيخ اريد ان اشتري البيت عندكم بعد الصلاه. لا تشتري اسمح لي والله شيخ طريقه لا تعرف الله يهديك. بسم الله. نعم. كنا وانا في دمشق منذ نحو يمكن 40 سنه كلف من احد الاكابر الجديين من جده يمكن تسمعوا فيه الشيخ محمد نصير. نعم رجل فاضل حقيقه وسلفي. نعم. فكان يجي يصيف كل سنه في دمشق وكان صديقه الشيخ بدر بن طارق. الشيخ بدر بن طارق هو صاحبنا منصور. فكلفني صديقه منصور. نعم. فكلفني أن أطبع هذا الكتاب وأعلق عليه وفعلت. ورحت أيام وأيام انتبه بعض أصحابي المكاتب في مصر لقيمة هذا الكتاب بعد أن انتشر في الدعوة السلفية. فراح سرق الكتاب طبعه في مصر بدون النقابة. طبعا انا كنت كاتب انا حسب ما كنت مكتبه طبعا مع الشيخ مصطفى الله يرحمه قام على طبعه وتعليق عليه وتحقيقه ورشده محمد قاسم العمداني على رفقه محمد نصير بشركاء. اكثر ما اتفق معه وجاء هذا الخبير المصري طبع الكتاب وشال الكريش كلها وحط تحتيه محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الرزاق حمزي. مين عبد الرزاق؟ هو هذا من علماء المصريين اللي كانوا أقاموا في مكتب وأنا أعرف من سبعة دينونا رجل عالم فاضل ويقول عبد الرحمن في مكتب. أي نعم. ليس له علاقة بالكتاب الثاني. هذا كما أقول ألباني وكنت هذا الرئيس أخيرا تغيير من أجل الأكل مكتب مكتب كان يفقد لا الرئيس عبد الرزاق بس هو المكتب وليس تغيير عبد الرزاق حمزي للمصري هذا تغيير شكل يعني تحقيق جديد زيارة في أهمية الكتابة شيء هاي هي. نعم نعم هو فهو عبد الرزاق إن شانه على إطلاقا لن يزوره كبير شان ترويج بضاعة ما الشيخ هذا تزور بشع نعم اشوف البشاعة الثانية الله فهنا قد يزور سوي غار من هذا المصري راح تابع لك الكتاب طبع جديد عنده في لبنان وكاتب تحقيق محمد ناصر الدين الألباني زور سوي وعبد الرزاق حمزي. هذا التزوير أنا بده بشاعة شو بدك تقول الله أكبر الله يهدينا ويهدينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما هذا أرجع من ذلك لا هذا تزوير أشد هذا أرجع جديدة هي من سنة يا رجل الحقيقة يعني انكشف عن نابه وعن خباثته يعني قصة طويلة جدا. هل هو أخوانيته؟ وطبعا كان من كبار إخوان المسلمين الآن والله الآن تعرف إخوان المسلمين خاصة من سوريا يعني لم يبقى لهم ذكر لكن هو بلا شك من كبار إخوان المسلمين ورجل يعني مهين يعني داهية لا لا إن شاء الله طول نعم المهم قلت لي فيما بعد طابع من عندكم صاحب مكتبة النهار الأمن نعم فاتفقنا معه على طبع محمد داوود. لا لا هو اللي طبع محمد داوود مين هو؟ المعارف؟ لا لا وما تبع شيء المهم اتفقنا معه أن يطلع الكتاب يعني أبعت لي مخدمي وتعرف فيه للسراق المصري ثم هذا السوري. السراق المصري أفصلت عن اسمه، هذا حبيب ما أفصلت عن اسمه لأنه كان تلسى العلاقة ما انقطعت بين جنة المسلمية بخلاف الآن هو يقيم عليه دعاية المحاكم المحامي والتجوير وشيرة ضريعة جدا. اللهم أمين. نشر لهذه الصورة الكتاب الشرس أدى إلى بيع الكتاب بشكل كبير. الله أكبر. من الشباب الذين يحضر الله ينتفع منه. لا نشر الكتاب هذا إلا للصور. أنا أساء إليه جدا. هذا يشهد على أنه غانشو ماشي طيارة فتكت المقدمين عن شركة الكتاب وعن فعل صاحبنا القديم ونشرت صورة عن الهلاس طبعا سبعتين اللي تحقيق محمد ناسوني عباني وعبد الرجال حمزي طبعا المصر. أنا مالك من وين الله يمينه؟ اضرب يمينه بس. نعم طبعا الهلاء ايه محمد ناسوني الدين وعبد الرجال حمزي طبعا عرف طبعا عزوير شاويس محمد ناصر الدين وزهير الشريف وعبد الله الحمدين. بعدها قصه طويله جدا كتبت في علاقات بين الناس. فهو يدعي الان من الكتب التي هي لي انها له من جمله مختصر البخاري تعرفوها ومن جملة مختصر الموهر لتحقيقي وتعليقي ومن جملة أشياء كثيرة كثيرة جدا. وسبحان الله الله بدور به اكتشفت أشياء أنا كنت أتعامل معه الحقيقة معاملة الأخ الراسم إله مستسلم لإخلاصه. وأنت كان الرجل من 20 سنة يخطط للنقطة التي ظهرت الآن. يلا بسرعة الخلاصة كتاب الكلمة الطيب تعرفون. نعم نعم. شوفوا يسوى الطبعة الأولى طبعة طبيعية جدا وهو له مقدمة كناشر كاتب في أسفل صفحة بعد توقيعه هو يقول ما أدري الآن هو الطبعة الأولى ولا الثانية نسيت كاتب وقد يسر الله لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني بأن استخرج من الكلمة الطيب ما صح في رسالة خاصة سماها صحيح الكلمة الطيب وقد لاقيت قبولا من الكلام هذا. فيما بعد يا جماعة طبع عدة طبعات تفرد آمينا طبع عدة طبعات رفع الحاشية هي شايف المشاهدة فبمينة رفع الشهادة هي في كل الطبعات فهذه الشهادة تدين أن الرسالة المختصرة هي هي لي. وإذا هو بعد ما الرسالة طبعناها هنا أيضا لمكتبة المعارف بني هو بسرق الرسالة هي وبصرح المقدمين انه رسالة له مع انه كان شهد في الكلمة الطيب انه رسالة للشيخ واكثر من هيك الرسالة هاي صحيح الكلمة الطيب اللي كان هو طبعها اولا كسائر كتبه صحيح الكلمة الطيب بقلم محمد ناصر الألباني. في المقدمة بقول انا اقترح علي الاخ الفاضل زهير الشعويش ان استخرج ما صح من الكلمة الطيبة. كل هذا هو طاب مرارا لما صار الكتاب لغيره عادي أولى بالكتاب إليه هل هو شهادات كلها ما أعطي عنده حياة لأن الجزء المادي أعمى بصر بصير يحدث ولا حرج. وقصة مالتنتين لابد صلى الله عليه وسلم الشيخ شفا بيه غريبات أولاد هو أنا أنا ذكر رجل في مصاب النبي حضرتني إلى هذا الكتاب قصة قرأت في ليلة وكنت أبقى مقدمة فتأثرت جدا بما تتجيق في المذهبية فلنت وكان كتاب على دياري وأنا معدت فنضعت فلنت ومجمع بجانبي وقرأت صلى الله عليه وسلم ورأيت أنني أقول للناس الرسول صلى الله عليه وسلم موجود هنا لماذا لك تهدون وكان هناك في كتب فما أحد قال فجاء أشبه جندي وقال ترى أنه سيذهب هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال إن أنا فجأة يوم قبلته فوجدت الناس خلفي يقفون ويوجدون تقبيله وقلت سبحان الله بشرت هذه الكثيرة ما شاء الله الحقيقة شأنه رؤى كثيرة حول يعني دعوتي بصورة عامة وحول هذا الكتاب بصورة خاصة لما كنت في دمشق إجا شخص عندي ما بعرف عبد الرحمن انت بتذكر لما كانوا الجبال تبع الأفران يركبوا الرهوين رهواني ويدوروا على الفراني يجمعوا ثمن الأكياس يركبوا على الخير يعني هذا هو انتشار السيارات والدراجات فهذا واحد كان يصلح ساعاته عندي وما في غير مزبوط من الزبائن يوم ليوم يجد عندي بيقول لي السلام عليكم ورحمة السلام وما هو ساعه بيقول لي أنا امبارح شفت الرسول في المنام بقول له يا رسول الله بدي أنا أتعلم صلاتك اللي كنت تصليها بيقول له روى عند الشيخ محمد نصير الله هو بيعطيك الكتاب لأنه هذا الكتاب هو اللي بيمثل الصلاة طبعاً قصة ما انساها أبدا الحياة وقلت أنا هذا من تلزم الشيخ لا حريق يعني يا شيخ أنا نمت الكتاب هذا نمت الكتاب أقرأ فيه فالظاهر فقط عندي وأنا نايم في جواري فرأيت هذا الرؤية سبحان الله مرة امرأة جزائرية بين مدن جزائر كما تعلمون لا رحت لها ولا يولي امرأة تكثر الأسئلة عند شغل من الثقافة الإسلامية بتقول رأيتها في المنام وماشي يعني أخشى الأهل يكون بسيط في القصة بس يعني ما رأى على السرير ما تواها؟ ما رأى على السرير أنت في هذا كيف؟ أنت بعدها دمعت يعني وأخذ بسبب انطرق اللي كان نعم على التليفون هذا أيه قد يطلق التليفون قد من مراد يا شيخ أنا عليك أهل السلام هذا القصة شكرا لك أنت دي الآن استخدت أطلق الشيخ ما وقع بجد ما شاء الله أيضا يعني وعيد وسلم ما شاء الله لا في بسم الله مبشرات ولا ردة أنه يعني أعطاك الفن والصبر أن تصبر فيه فرص أي أحب أتبارك الله نسأل الله أن يحسن خاتمتهم يعني لا لا لا لا ذاك الدولة أخير القصة شيخ الجزائرية أنها رجلاً لم ترك قبلاً رجلاً أشياء فقال لا يجينا هذا ألباني لا كذا السنانات ألباني محمد عبد ويضربنا على يضربنا على جيوبهم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضربن عليهن من جلابيبهن الخمار وهذا قليل جدا من طلاب العلم الملتزمين من ينتوي لهذه الحقيقة المرأة إذا خرجت من دارها عليها واجبات أن تتخمر بخمار الشرعي الذي تصلي به في دارها ثم أن تلقي الجلباب على هذا الخمار هذا الجلباب لا يمثل من باب الشرع أبدا، سواء في السورة السابقة أو هذه. لذلك ورد هذه. فالآن أنت مكلف في ظن شرعا وليس فقط ذهنة، ولكن الآن بما الغرب منه في تصريفها بسبب ما ذكر من خلقها ولا يصبح من النادرين. أنا ما أعرف أن الرجل من خلق أنا ما هو سؤال يعني هذا استمر، لكن في ناس لا يتأثرون بالحكم القائلة من لم ينظر في العواقب مداه له بصاحب. أنا مفكر في المستقبل إذا ما طلقها لأنها سيئة خلق، وهو هنا يشير إلى حديث والحديث صحيح، فإذا كانت هي في الوقت اللي بيشهد أنها سلفية لكن يشهد أنها سيئة خلق، فإذا هو مشروع له أن يطلقها. ماذا تعني سيئة خلق؟ ما تعني أنها لا سمح الله يعني زانية، أو كما جاء في الحديث لا ترد يد لامس، سيخلق بأمرها لا تطيع فقط تستعلي عليه كما يأتي هنا أو كما نفر هنا ترفع صوت عليه، لكن هذا طبعا يكرم حياة الزوج ولو كانت صالحة، لو كانت تقوم الليل وتقوم النهار، لأن هذا القيام هذا الصوم لصالحها، لكن الزوج يريد الراحة الفكرية الأنجلية ونحو ذلك. المهم أن جوابي إن كان يرى أنه إذا طلقها يصبر عنها وأنه يرجو أن يجد خيرا منها دينا وخلقا، لأنه كما جاء في الحديث خطابا لولي المرأة إذا أتاكم من خربان دينه وخلقه، فكذلك نحن نقول أيها الزوج إن كنت لا ترضى من خلق زوجك فتريد أن تطلقها وتتأمل أن تجد خيرا منها في دينها وخلقها فتطلقها. لذلك أنا أريد من هذا الإنسان أن يفكر عندي على قسمين، الجواب يجوز لكن فكر بالعاقبة. العاقبة هي أنك تشهد أنها سلفية، هذا يعني شيء طيب ونادر في العصر الحاضر، يقابله سيء الخلق كما يقول هو. ثم في عنده ولد، ثم كما ذكرت قد يأتي الثاني، ولهيك هو في مشكلة نفقه وكرمية الولد والولد الآخر إلى آخره. فإذا فكر وأدار الفكر في هذه القضية واطمأن إلى أنه تطليق لها يريحه هو شرام يعني. هذا هل؟ طيب هنا في مشكلة أخرى، أنا الحقيقة استغربت أنه قال هو يلبس حذاءه، إيش علاقة لبس الحذاء أو ما لبس الحذاء ما دام الداء يكون في المسجد، ولا فرق بين ما يقال حرم المسجد وبين ساحة المسجد، فكله مسجد. والنهي عن البيع في المسجد يشمل المسجد بقسمين، فما أدري هذا الشيخ الذي يشير إليه قال لا لا بأس ما دام أنت لابس إلى إيش هذا، لابد أنه جرى بينك وبينه الحديث هذا، إيش تصير في كل لابس إلى ولا لا ما كنت لعنات الأساسات ضبطه. وهلا يقول أنا أبي أن أقول أولا من الشيخ من الأخوة أنا بندمت حول قضية ليس بباب هذا الشيء، أنا هذا سؤال في بالك أن هذا الشيخ يقول لي تكون عمر قرية أبو أيوب، لا قرية أخرى لست أيوب يعني إيه ممكن تكون الحمد لله حسب الأرشيف. طيب خير خلاص أنا فهمت عليه نعم. يبقى الحرير اللي بيرفع إيده بتململ يمينه ويسارة كان هربان من الدور، يأتي جاي الدور نتكلم عن كلمة الإناء. أي إناء يبقى مسلوما مشعورا، فإن كان في قيمة ممتدة هذا لا يجوز استعماله في المائعات وإنما في الجامدات. أما إن كانت السلمة لا تتعدى إلا مقدارا معينا فاستعملنا هذا الوعاء في صب الماء فيه إلى ما دون السلمة وشربنا من الطرف الآخر بعيدا عن السلمة جاز وإلا من السلمة فلا. أنت هكذا فهمت تتفق مع السلمة؟ إذا في كان آخر ممكن نسمعه ونناقشه. لأني أنا كان الشيخ علي الحلبي عند الشيخ أذكر عبد المحسن بن عباد في بيته وأتى عبد الله ولده بكاسة فقط ليست حتى ما هي مكسورة إنما هنا مكسورة من الطرف فقال لا أنا لفرصة من يشرب من نهاية في سلمة عبد الله رماه من الشباك فأنا فهمنا مكسور يعني يدخل منه لكن هذه الماء هذه أغري على ظني أنها معقول أنا أو تعبد قال توي خطر على هذا الخلاف من رأى النشر يفعل كما ومن رأى النشر معقولة معنى كما أنا أفهم لابد له من هذا التحديد فالإنسان وما يرى الآن بعد هذا البيان العلة في الشرب هي الأذى الذي يلحق بالشارب والأذى قسمان نعم. إما أذى مباشرة إما إذا وضع فمه على السلمة وأما بطريقة غير مباشرة تبينت في العصر الحاضر حيث أن هذا مكان الجراثيم لا ترى بالعين المجرد فتراها معقولة في المعنى نعم. طيب من المسألة عليها قلنا يكون عند رفض المسألة كثرته على كربة مثلا هذا الإبريق إذا وضعنا هذا الفم الإبريق أيضا ندخل في البخار والنفس يدخل يدخل في أي مكان حتى هو لكن المقصود هل يلفق هذا فيه أم لا بمعنى مع كثرة الثمان يصيب ما يصيب الجلد بأنك الحكم يدور كما تعلم مع العلة وجودا وعدما أو قد يكون في القربة أو في الإبريق شيء آخر يعني دخل فيه حشرة أو ما يشبه ذلك هذا ممكن فإذا شربنا المسان هذا منصوص عليه بالنسبة للمسان هذا محسوس عليه لكن العلة الثانية اللي أنت بتقول عنها لا ترد لأن معقولة المعنى في الأواني الصافية الزجاجية مثلا وإنما أنا جاي في الكلام فلا تدخل في الأواني الزجاجية المكشوفة وإنما في الأواني التي لا يرى ما فيها هذا صحيح وهذا وقع من بعد رسول أنه أظن وجد في أبعى أو حية نعم. طيب غير يا أخونا عماد يا شيخ عنده شيء يعني متعلق في الماء نعم الحديث لك شيخ والد نهي عن شرب قائمة فكنت عندما أسأله أنا جالس يقول أحد أشخاص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم فهذا الشيء صحيح كان يشرب وهو جالس على بحث هذا كمان نحن منشوف ناس بيشربوا قياما يقال لهم يجلسوا اما ناس بيشربوا قعودا يقال لهم قوموا لان الرسول شرب قائما فهل تتعني ما تقول هل راح يدور يعني هل ورد ان شرب يعني قائم رسول مو سؤال ولا الله يعينكم الله يعينك علينا الرسول شرب قائما وشرب قائما ما هو الأفضل من الأمرين عند العلماء قاطبة الشرب من قعود أم الشرب من قيام الجواب من فاول. هذا مفهوم عندك؟ اذا سؤالك سابقا ان كنت تعنيه بالضرب يجب ان تقول لهذا الذي قال لك الرسول شرب قائما، ان تقول نعم وشرب قائدا والشرب قعودا افضل من الشرب قياما. اذا ما خلصنا هي توطئة وهي مقدمة وهي طأم طأم عشان يكون صيدة منيحة وكبيرة. هذا الذي حدث من الأصحاب أن رسول عليه الصلاة والسلام هذا قمر هناك بدأ يطوى ولا إيه؟ قمر ما شاء الله نحن مستقبلين جنوب تقريبا جنوب هيك ما أبو أيوب هيك الشرق ولا الجنوب؟ هيك القبلة هيك الشرق. هذا الشرق؟ حط إيدك وثبتها مين الشرق؟ لا ليش دير بارك لصاحبك؟ مين؟ من فوق رحنا غاد شيء ولا هيك بتصلي أنت؟ هنا في المكان هيك. طيب اذا هذا يعني شرق جنوبي شويه. طيب اوقني يا شيخ. امين. انا دائما بتقبل الدعاء الله يجزيك لان دعاء خير. الله يسامحنا جميعا. امين. هيك لما يقول رجل تقبل الله ما يقول له امين. لا لانك تعلم انت انه تقبل الله بعد الصلاه بدعاء. اي بلا انت الله يشوف علينا وعليك والرب حالك. الله انت تقر هذا بلا. هلا اذا واحد قال لك تفضل الله شو بتقول له؟ ما سمعت السؤال. دوب دوب اذا واحد بعد الصلاه هنا في المسجد عندك اجا قال لك تفضل الله شو بتقول له؟ ولا انت بتم بتقول له منا ومنك؟ اي نعم. بديت لا تتوقع شيء خطير لما عصر ابنه قال الله ما صلى في الله. نعم طبعا لنا بحول كثيرة الشيخ في عشر دقائق. إجاك المدد إجاك المدد. في نقطة مهمة أود أن تسجل هنا في كتاب نشر أبخرك بها وكاد الأحاديث التي جاءت تخبر أن الرسول شرب قائما هذه وقائع لا شك في ثبوتها، لكن ما في بيان الأمور التالية. أولا هل هذه الحوادث التي فيها أن الرسول عليه السلام شرب قائما كان قبل النهي أم بعد النهي؟ أظنك أنت ذهنك مش خالي أنه في هناك أحاديث تنهى عن الشرب قائما، أليس كذلك؟ تعرف أن هناك أحاديث نهى رسول الله عن الشرب قائما. إذن في ذهننا الآن جميعا قسمان من الأحاديث. قسم من فعله عليه السلام أنه شرب قائما وهذا صحيح، وقسم أن الرسول نهى عن الشرب قائما وهذا صحيح. الآن إذا أردنا أن نحتج بأنه عليه السلام شرب قائما أو بكونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما لنقول أنه يجوز الشرب قائما، بدنا نعرف هل كان هذا الشرب منه عليه السلام قبل النهي أم بعد النهي؟ لأنه إذا كان قبل النهي ما بيجوز الاستدلال بفعله ما دام أنه نهى عما فعل. واضح إلى هنا؟ الآن هذه الروايات التي تقول بأن الرسول شرب قائما ما في بيان أبدا أنها كانت بعد النهي، ما في بيان. لكن أيضا الإنصاف العلمي يفترضين أن نقول أيضا ما في عندنا بيان أنها كانت قبل النهي، إذن ما نقول كانت قبل النهي أو بعد النهي، الله أعلم. البحث الآن تاريخي، تاريخ الواقعة أو هذه الوقائع هل كانت قبل واقع

اطلال الحديث وكذا. وانا ايضا انا اذكر خاتم الحديث. ايوه خاتم نهانا الشيخ الخاتم الفضة مثل اخونا ابو فارس. هل هو يزيد اهل النار يا شيخ صحيح؟ بهذه الصفة جاهز؟ ماذا تعني بهذه الصفة؟ يعني فصفه من من من من فوق ان يكون هكذا من الداخل. هو هذا وهذا يجوز؟ كله جائز. طب اذا كان يلبس هو التخدم ليس من السنة. هذا فلا هو من السنة. سنة العادة تقول. لكنها سنة كارثة. سنة عبادة فهي ليست من السنة. سنة عادة فهي من السنة. هذا الكلام. إيه أنا سنة عادة. يعني لو قال صاحبنا أبو فارس قال أنا لبست خاتم الفضة تشبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله بهذا هل يؤجر على تشبهه؟ لا يؤجر على تشبهه؟ بعدين نطول شعر راسه تحيط من الضفائح. طيب نحن نأتي عنك كمسلمين من التشبه بالكفار لوجود طبعا النار نؤجر من تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في العادة بهذه النية ليس تقرب الله ليس سواء حقه صحيح. ماذا تقول فيما إذا صلى الإنسان صلاة الله الرسول بنية وأنت صليت بنية أخرى تكون رافقته ولا خالفته؟ خالفته. فإذا هو كره أكل الضب وأنت تحبه أكرهته هل أنت يعني تبعت الرسول عليه السلام؟ نعم طبعا. أما أنت فكرهته تطبعا إذن خالفته. نشر كتاب في الرياض من أخير المكتب الإسلامي تاع الشيخ زهير الشاويش وهذا الكتاب فيه صورة لك فظن الناس لعلمهم بعلاقتك السابقة لعلاقة الشيخ غير بك قديما أنها على خير وعلاقة قوية أنك أجزت التصوير وجاز نشر صورتك في مثل هذا الكتاب هكذا ظن الناس لكني قرأت في أحد مقدمات كتبك أنك تعيب على هذا الرجل كثير من فعاله فلو كأني فهمت أنك يعني تقدح في منهجك وكان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون الله أكبر لقد وقعت الواقعة بيني وبين رجل لأنه تكشفت حقائقه وضمائره كانت خافية هل نعود نراك إن شاء الله بمناسبة أخرى أنا ما أعرف المجال ترجع بعد نصف ساعة تذكروني فتدعوني للزوجة الثالثة